بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قراءة على شيخنا غفر الله له ولوالديه ولوالدينا والحاضرين والمسلمين والسامعين. قال رحمه الله: وإذا كان عمر وسائر الصحابة والفقهاء والملوك قد اتفقوا على منعهم من إظهار شيء من خصائصهم، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها لهم؟ وقد أمر الصحابة والمسلمون بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله، ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من إكرامهم، فإنهم يفرحون ويسرون كما يغتمون بإهمال دينهم الباطل. ورأى أبو بكر الصديق امرأة من أحمس لا تتكلم، فقال: ما لها؟ فقالوا: حجت مصمتة. صفحة 57، أحسن الله إليك. فقالوا: حجت مصمتة، فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت. الحديث رواه البخاري. فدل على أن كل عمل من أعمال الجاهلية منهي عنه، مثل المكاء والتصدية، والمكاء الصفير ونحوه، والتصدية التصفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله تعالى: قد أمر الصحابة والمسلمون بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله. اختلف العلماء في تفسير قول الله جل وعلا: حتى يعطوا جزية عيد وهم صغيرون، هل هو على ظاهرها أم هو أمر بالإهانة وعدم الرفعة والتكريم دون حد لنوع هذا الصغار، على قولين العلماء. فقيل إنه محدد، وهذا فسره فعل عمر رضي الله تعالى عنه، فإنهم يعني في عصره كانوا يؤخذون بالصغار، فكان يأتي الكتابي فيسلم الجزية بيده ويوقف يطال وقوفه عند دفعها، وإلى غير ذلك من الأشياء التي كتبها عمر رضي الله عنه لعماله في الأمصار. وقيل وهو قول مذهب الشافعي رحمه الله أنه قول الله حتى يعطوا جزية عيد وهم صاغرون، أي أنه لا يكرمون فقط من غير تحديد لطريقة الصغار، يعني ليس المقصود هو الإهانة بعينها، وإنما المقصود هو ألا يرفع ذكرهم ولا يعلى شأنهم، نعم، من غير أن يكون هناك تحديد لهذا الصغار، وأن فعل عمر رضي الله عنه إنما هو اجتهاد منه في تحديد المناسب في عصره، وهذا هو الصواب ولا شك، أن تحديد الصغار إنما هو يتغير باختلاف الزمان والمكان والأحوال. وهذا أيضا رواية في مذهب أحمد رحمه الله تعالى، أن هذا راجع إلى الإمام في تقديره للصغار. ولهذا أيضا إذا رأى ولي الأمر أن في الصغار صرف للناس عن الإسلام وفيه إكراه لتكريه لهذا الدين، فإن الإمام، نعم، له أن يترك هذا إلى مصلحة أعم، يعني هذا من باب المصالح، باب المصالح، ومصلحة إدخال الدين، إدخال الناس في دين الله أفواجا، أعظم من مصلحة دفع الجزية، أعظم من مصلحة دفع الجزية. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو اختيار أيضا السعدي رحمه الله تعالى. نعم. وقولها أيضا مثل المكاء والتصدية، والمكاء الصفير ونحو، والتصدية التصفير، أن هذا هو في إنما هو في العبادة، قول الله جل وعلا: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، هذا في العبادات وليس في العادات. فليس المحظور هو الصفير، وليس المحظور هو التصفيق، وإنما المحظور هو التعبد لله جل وعلا بهذه الأشياء التي كان يتعبد بها الجاهلية، وكما يفعل الآن يعني بعض الطوائف، نعم، عباداتهم بالتصفيق وبالصفير وبالهز وبالأشعار وكما ذكرنا بالدرس الماضي. فالتصفيق إذا كان من باب مثلا التنبيه، يعني أن الإنسان ينبه بتصفيق، أو كان من باب التشجيع، فهذا لا علاقة له في الآية، هذا لا علاقة له في الآية، وإنما هو الآية علاقتها بالعبادة. متى ما وجد هذا النوع التعبد لله جل وعلا بهذا النوع، فهو فهو المحظور. أما أن يكون التصفيق إما تشجيعا أو تنبيها، نعم كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال إذا نابكم شيء في الصلاة فلتصفق المرأة، فلتصفق المرأة. ومحال أن يجعل الله جل وعلا شرعه فيه شيء من عبادات الجاهلية التي نهى الله جل وعلا عنها، وهذا ملحظ صحيح، وهو أن التصفيق إنما هو المقصود به هو أثناء العبادة، التطريب وما يفعله اليهود في مثل هذا، وما يفعله أيضا بعض الطوائف المسلمين، هذا هو المحظور. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومثل بروز المحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل، أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة، أو ترك كل ما عمل في غير الحرم ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات لا يجوز التعبد بها في الإسلام البتة. نعم، ولهذا قال الشيخ لا يجوز التعبد بها، هذه العبارة متينة، قال لا يجوز قال لم يقل لا يجوز فعلها، وإن المقصود بها مشابهتهم في أثنانها، لا يجوز التعبد بها. نعم. أحسن الله إليك. قال: وكتب عمر إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس إياكم وزي أهل الشرك، فهو عام في كل زي لهم، رواه البخاري في صحيحه. وكتب إلى أذربيجان إياكم والتنعم وزي أهل الشرك، ومنع رضي الله عنه من إعزاز الكفار واستعمالهم على أمر المسلمين وائتمانهم على شيء، وحرق الكتب العجمية وغيرها، ونهى عن تعلم رطانة الأعاجم، ثم مشى بعده عثمان رضي الله عنهما على سننه في ذلك. وهذه المسألة فيها تفصيل، النهي عن تعلم رطانة الأعاجم ونحوها هذا ومحمول على المصالح والمفاسد. عمر رضي الله عنه خاف أن تضيع لغة العرب وأن تتداخل اللغات على لغة العرب فيضعف العرب في لغتهم ويضعف فهم القرآن والسنة، هذا ملحظ صحيح. فإذا لم يوجد هذا المحذور فلا إشكال في تعلم رطانة الأعاجم، لا سيما إذا كان من باب معرفة لغتهم ومن باب الاستفادة منهم، سواء في صناعاتهم أو سواء في طبهم أو سواء في علومهم النافعة الدنيوية، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. وقد ثبت عن جملة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم تعلموا عدة لغات كالعبرية السريانية، هذا كثير في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال: ورأى علي رضي الله عنه قوما قد سدلوا فقال: ما لهم كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم، رواه سعيد في سننه عن هشيم عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن علي، ورواه ابن مبارك. فهرهم أماكن عباداتهم ومدارسهم تسمى الفهر أو الفهر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وروي عن عمر وأبي هريرة أنهما كره السدل في الصلاة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، واختلف هل السدل محرم. الصحيح أنه لا يصح في الحديث، حديث هو أصح حديث هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في النهي عن السدل، ولكن لا يصح هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليك. قال: واختلف هل السدل محرم يبطل الصلاة، ذكر ابن أبي موسى فيه روايتين، وعلله أحمد بأنه فعل اليهود، وليس المقصود عين هذه المسألة، بل المقصود أن عليا بين كراهيته لذلك أن فيه مشابهة اليهود، فعلم أنه أمر قد استقر عندهم. ليس المقصود هو حكم السدل، وإنما المقصود منزع الصحابة في النهي عنه فقط، سواء ثبت أو لم يثبت من الصحابة إنما نهوا عن السدل لأنه مشابهة لمن سبق، فهذا هو قصد الشيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفهر اليهود بضم الفاء مدراسهم. نعم. مدراسهم وأصلها بهر، عبرانية عربت، ذكره الجوهري، وكره مدراسهم يعني مدارسهم. نعم. أحسن الله إليك. أماكن عباداتهم وتعلمهم. أحسن الله إليك. وكره علي التكلم بكلامهم، فهذا عن الخلفاء الراشدين. وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير فروي عن حذيفة أنه دعي إلى وليمة فرأى شيئا من زي الأعاجم فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وعن ابن عباس أنه سأل رجلا أحتقن فقال لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين، رواه الخلال. وعن أنس أنه نهى عن القرنين وقال: احلقوا هذين أو قصوهما فإنه زي اليهود. وعن معاوية القصتين القرنين أو القصتين، نوع من أنواع قص الشعر. نعم. أحسن الله إليك. عن معاوية أنه قال: تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم. وعن عبد الله بن عمرو قال: من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. وصح عن عائشة أنها كرهت الاختصار في الصلاة وقالت: لا تشبهوا باليهود. وكره ابن مسعود الصلاة في الطاق وقال: إنه في الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب. وعن ابن عمر أنه قال: في شرفات مسجد يشبه أنصاب الجاهلية وأمر بكسرها. وقال عبد الحميد بن الجعد: كان أصحاب محمد يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد، يعني الطاقات. وهذا باب واسع فيه كثرة عن الصحابة. التي ليست هي المحاريب المشهورة، وإن كان بعض العلماء يعني نهى عنها، لكنها ليست هي المقصود. الطاق هو الذي يكون الإمام داخلا في هذا الطاق حتى لا يراه المصلون، هذا هو الممنوع محظور. أما إذا وجدت المحاريب فلا شك أن المحاريب عليها عمل المسلمين ومن السلف إلى الخلف، وهم يضعون هذه. ولا يصح في النهي عن المحاريب وعن الطاقات حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. وهذا باب واسع فيه كثرة عن الصحابة، وهذه القضايا في مظنة الاشتهار، وما علمنا أحدا ذكر عن الصحابة خلاف ذلك من أنهم كانوا يكرهون التشبه بالكفار ولا عاجم في الجملة، وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلاف وتأويل، وهذا كما أنهم مجمعون. يعني يقول بعض هذه المسائل التي مرت معنا فيها خلاف وتأويل، لا لأصل، لا لحكم الأصل، وإنما لحكم الفرع، الخلاف في حكم الفرع لا الخلاف في حكم الأصل. حكم الأصل كما رأيتم متفقون على النهي عن المشابه، وإنما الخلاف والتأويل في بعض الفروع. نعم. وإلا لو اتفقوا على أن هذا الفرع موجود فيه الأصل فلا إشكال عندهم أنه ممنوع، لكن هو في بعض الفروع هل هي يوجد فيها ذلك الأصل أم لا، هو محل الخلاف. نعم. أحسن الله إليك. وكذلك المنقول عن عامة علماء المسلمين من الأئمة المتقدمين في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارى أو مخالفة الأعاجم. هذا الإجماع، هذا الآن نقل الشيخ الإجماع لما قال: وكذلك المنقول عن عامة علماء المسلمين من الأئمة المتقدمين في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار، هذا كالإجماع، يعني الاستدلال بالنهي عن تشبه الكفار والأمر بمخالفة الكفار هذا مجمع عليه بين علماء المسلمين. هذا الدليل، يعني الشيخ يقول هذا الدليل مجمع عليه، يعني ما أحد يستنكر علماء المسلمين هذا الاستدلال، وإنما محل الخلاف هو مورد الدليل، هل هذه المسألة واقعة أم لا. هنا هذه هي المسألة بين علماء المسلمين. أما أصل الاستدلال، نعم، فلا خلاف فيه بين علماء المسلمين. يعني إذا تناظرت عالمان فاستدل أحدهما بالمشابهة فوافق العالم الآخر أن يوجد مشابهة ثم نازع في المسألة، نقول أنت خالفت الآن الإجماع. فإن نازع في وجود المشابهة حق له ذلك، فعلى الخصم أن يثبت وجود المشابهة. أما إذا أثبت وجود المشابهة ثم نازع في أصل الاستدلال فهو الآن خالف إجماع المسلمين على صحة الاستدلال بهذا الدليل. وعليه فمن استدل الآن بتحريم المولد، الاحتفال بالمولد عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجود المشابهة بينه وبين النصارى، استدلاله صحيح، ليس كذلك؟ يعني الاستدلال الآن بتحريم الاحتفال بالمولد بناء على أن النصارى يحتفلون برأس السنة بمولد عيسى عليه الصلاة والسلام حسب قولهم. نعم. فمن حرم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بناء على التشبه يصح استدلاله ولا لا؟ يصح استدلال. لماذا؟ لأنه أجمع المسلمون على صحة الاستدلال بتحريم المشابهة والوجوب المخالفة، أجمع المسلمون على هذا، فاستدلاله صحيح، استدلاله صحيح بهذا. فنقول أيضا هؤلاء النصارى يحتفلون بمولد عيسى، نعم، فمن شابههم واحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد اقترف أمرا محرما، لسيما وأنه هل هو من العادات ولا من العبادات؟ هو من العبادات، ها هو من العبادة، هو يتعبد لله جل وعلا بهذا الفعل. فهذه عبارة متينة عندما قال الشيخ: وكذلك المنقول عن عامة علماء المسلمين من الأئمة المتقدمين في تعليل النهي عن أشياء مخالفة الكفار أو مخالفة النصارى أو مخالفة الأعاجم، وهو أكثر من أن يمكن حصره واستقصاءه. نعم. أحسن الله إليك. قال: وهو أكثر من أن يمكن حصره واستقصاؤه من له أدنى نظر في الفقه يعلم ذلك، وقد بلغه من ذلك طائفة. وبعد النظر والتأمل وبعد النظر أحسن الله عليك. وبعد النظر والتأمل يورث علما ضروريا باتفاقهم، أعني الأمة جميعا، على النهي عن موافقة الكفار والأمر بمخالفتهم. وقد تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وعيادهم، وقال أبو حنيفة: إذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه، لأن فيه إظهار مخالفة المشركين. وقال مالك: لا يحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف. وقيام المرأة لزوجها من فعل الجبابرة، وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا له، ليس هذا من فعل الإسلام، وهو فيما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب. وهذا القيام لمجرد القيام، هذا القيام هو إنما هو لمجرد القيام لا لشيء آخر. وهذا القيام المنهي عنه هو القيام الذي كان يعمله العاجم، وهو أن يدخل الرجل فيقوم الناس ثم يجلس، نعم، وليس القيام للسلام. هنا مسألتان: القيام للسلام والمصافحة ليست هذه هي مسألة الباب، وإنما القيام لأجل القيام، القيام لأجل القيام. يدخل شخص فيقوم الناس ثم يجلس ثم يجلسون ثم. وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء، وفي حديث عند الترمذي حديث معاوية: من أحب أن يتمثل الناس قياما فليتبوأ مقعده في النار. هو حديث ضعيف، يعني أنكره الأئمة، وحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الألباني حسنه أو صححه، لكن الحديث ظاهر الضعف يعني ليس والتفصيل في هذه في مسألة القيام للداخل هي على التفصيل. إن كان الدخول ثم قام الناس لأجل المصافحة فهذا لا حرج فيه، بل هو أولى من الجلوس إذا كان عادة الناس على ذلك. إذا كانت عادة الناس هو القيام للمصافحة فهذا أولى، لأن هذا من العادات، لا سيما وأن في السلام للجالس فيه انحناء وفيه ركوع لهذا الجالس، نعم. فصحيح أن هذا راجع إلى عادات الناس، وأن القيام للسلام للمصافحة هذا أصل مشروع، أن الشخص عندما يأتي إليك شخص أن تستقبله بمثل ما أتاك إليه، نعم، لا أن تجلس وهو مصافح لك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي ما ورد فيه النهي، التعظيم، أن الإنسان يقوم يدخل ثم يقوم الناس ثم يجلسون لأجل القيام، فهذا هو المحظور والممنوع، كما يفعل بعض المعلمين في المدارس، نعم، يدخل المدرس ثم يقوم الناس ثم إذا جلس جلسوا، هذا هو فعل الأعاجم المنهي عنه. أما القيام لأجل المصافحة فهذا لا حرج، أو القيام لأجل الاستقبال فهذا لا حرج فيه، نعم. أحسن الله إليك. قال: وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع، مثل ما ذكره بعضهم في أوقات النهي بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ، وذكروا في السحور أنه فرق بيننا وبين فرق بيننا. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى سئل عن القيام لأجل القرآن، يعني الإنسان لا يأخذ القرآن وهو جالس وإنما يأخذه وهو قائم، ففسر الشيخ في هذا تفصيلا جيدا عجيبا، وهو أنه قال: ما دام أن الناس يقومون لأجل المصافحة، لأجل الرجل أن يصافحوا، قال فتعظيم القرآن أولى رحمه الله، يعني الإنسان لا يأخذه به من غير قيام، وإنما يقول إذا كان الشخص لاحترامه أن تقوم لأجل أن تصافحه، نعم، قال فمن باب أولى القرآن. ثم قال: وهذا من الأمور التي يعني يرجع فيها إلى العادات، إذا كان هذا إهانة أن الشيء يؤخذ بهذه الطريقة، نعم، فهو يقوم، لا شك أنه يقوم إذا كان الناس يعدون هذا إهانة، فالقرآن لا يهان. وإذا كان الناس لا يعدون هذا إهانة فهذا مرجعه إلى العادات، كما قلنا في المصافحة. وإن كنا نقول في المصافحة الأولى هو أن أن أن أن, أن الإنسان الداخل ألا يحوج الناس إلى القيام، يعني ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الداخل أن يمر للسلام والمصافحة، وإنما المصافحة تكون عند اللقاء أو عند طول الأمد، يعني الشخص مسافر ثم جاء. أما أن الإنسان حين كلما دخل نعم بدأ يمر، هذا ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه، وقد كان صلى الله عليه وسلم مجلسه حافلا في كل يوم، يدخل الناس عليه وما كان الإنسان يدخل ثم يبتدئ بالسلام، وإنما يجلس حيث ينتهي به المجلس، إلا إذا كان قد جاء من سفر أو طال به أمد. نعم، فهذا كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يصافح ويسلم. ولهذا نرى أن هذه العادة التي يعني تادح كثير من الناس، وهو يعني كلما دخل وكلما بدأ يدور على المجلس، نعم، هذه ليس لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن هذا، وقال لا أعلم له أصل. وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا أعلم لها أصل، حتى أن الشيخ ابن باز قال ما كانت معلومة أصلا في نجد هنا، يقول إن هذه العادة ما كانت أصلا معروفة ولا معلومة، وإنما خرجت بعد ذلك، يعني نحن لا نعرفها قبل ذلك، وإنما هي شيء حاد، يعني ما كان الناس إذا دخلوا في المجالس وهم يرونه قبل قليل أو في كل يوم، نعم، أنه كان يدور على المجلس. نعم، أحسن الله إليك. وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع، مثل ما ذكره بعضهم في أوقات النهي بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ، وذكروا في السحور أنه فرق بيننا وبين الصيام أهل الكتاب، وذكروا في شروط الذمة ما يتضمن منع المسلمين عن مشابهتهم تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار، وبلغ طائفة منهم فنهوا عن التشبه بأهل البدع. وأما كلام الإمام أحمد وأصحابه فكثير جدا، مثل قول أحمد ما أحب لأحد إلا أن غير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب، وكره حلق القفا وقال هو من فعل المجوس، وكره النعل الصرارة وهو من زي العجم، وكره تسمية الشهور بالعجمية والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل آذرماه، وقال للذي دعاه إلى وليمة زي المجوس إلى وليمة زي المجوس زي المجوس، ونفض يده في وجهه لما رأى عنده آنية فيها فضة. وذكر أصحابه أن من اللباس المكروه ما خالف زي العربي وأشبه زي الأعاجم وعادتهم. وقال غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم يستحب أن يتختم باليسار للآثار، ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة، وما في هذا الباب عن سائر أئمة المسلمين أكثر من أن يحصى عشره. وبدون ما ذكرنا يعلم اتفاق المسلمين على كراهة التشبه بأهل الكتاب والأعاجم في الجملة، وبالله المستعان وعليه التكلان. فصل. ومما يشبه هذا الأمر بمخالفة الشياطين كما روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها ونظائره كثيرة. وقريب من هذا مخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوه، لأن كمال الدين بالهجرة، فمن لم يهاجر من الأعراب ونحوهم ناقص. قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وقال صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل، وقال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، وقال والأعراب تقول هي العشاء، فقد كره موافقة الأعراب في اسمي المغرب والعشاء بالعشاء والعتمة، وهذا عند بعض علمائنا يقتضي كراهة هذا الاسم مطلقا، وعند بعضهم إنما يكره الإكثار منه حتى يغلب على الاسم الآخر وهو المشهور عندنا. هو الصحيح عنده أيضا، هو الصحيح أيضا عند ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني يكون شعار، لا يكون يعني لا يكره مطلقا، وإنما الكراهة فقط أن تكون شعارا. أحسن الله إليك. قال فصل. وليعلم أن بين التشبه بالأعراب والأعاجم فرقا يجب اعتباره وإجمالا يحتاج إلى تفسير، وذلك أن نفس الكفر والتشيطن مذموم في حكم الله ورسوله وعباده المؤمنين، ونفس الأعرابية والأعجمية ليست مذمومة في نفسها عند الله وعند رسوله وعند عباده المؤمنين، بل الأعراب منقسمون إلى أهل جفاء كما قال تعالى الأعراب أشد كفرا. وقال ملحظ الشيخ من استطعت فيه الشيخ رحمه الله، أراد أن يبين أن سبب الكفر، سبب النهي عن التشبه ليست الذوات، وإنما هو ما فيها من الصفات، ما فيها من الصفات وما تحمله من الأشياء المذمومة. ولهذا هو قال وذلك أن نفس الكفر والتشيطن مذموم في حكم الله ورسوله، نفس الشيطنة ونفس الكفر مذموم، هذا في نفس الاسم. قال ونفس الأعرابية يعني البداوة هو، نعم، والأعجمية يعني ليست ضد العربية، نعم، ليست مذمومة في نفسها، ولهذا سلمان وهو فارسي بلغ ما بلغ، فليست مذمومة في نفسها. فأراد الشيخ أن يفرق هذا التفريق، أراد الشيخ أن يعني هذا كأنه استطال، وإلا هو ليس هو من أصل الكتاب، يعني ليس هو من مباحث الكتاب، ولكن هذا استطراد عند ابن تيمية، وهذا عادة رحمه الله، يعني هو لا يهم هذا الكلام، ليس له علاقة بالمسألة، ولكن هذا من استطراداته رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. يعني الكفر ليس فيه تفصيل، ليس كذلك، والشياطين ليس فيها تفصيل، هي مذمومة مطلقة، لكن الأعراب فيهم تفصيل، فيهم أشياء حسنة، فيهم الصلابة وعدم التكسر وليس كذلك، نعم، وفيهم العربية اللغة وليس كذلك، فيهم أشياء حسنة وصحيحة، ولهذا الشارع سيفرق، سيفرق بين هذا وهذا. كذلك الأعاجم الرسول صلى الله عليه وسلم تدعهم في أكثر من حديث، نعم. إذن هو أراد الشيخ فقط أن يفرق لك حتى لا تأخذ هذه المسألة على عمومها، وأن أهل الكتاب جنسهم مذموم، يعني جنس الأعجمي أو جنس العربي مذموم، وهذا من إنصافه رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليك. وقال تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، إلى قوله: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وإلى أهل إيمان وبر قال تعالى: القسم الأول أهل جفاء، شوف الشيء الحسن الذي فيهم أيضا فيهم أهل إيمان. نعم، أحسن الله إليك. قال تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، وقد كان في أصحاب رسول الله ممن وفد عليه، ومن غيرهم من الأعراب من هو أفضل من كثير من القرويين. هذا أيضا فيه تفصيل ذكرناه، شوف فيهم من هو أفضل من القرويين، من كثير من القرويين. أحسن الله إليك. فهذا كتاب الله يحمد بعض الأعراب ويذم بعضهم. وقال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. فعلم أن المنافقين في الأعراب وذوي القرى، وكذلك العجم، وهم من سوى العرب من الفرس والروم والترك والبربر والحبشة وغيرهم، ينقسمون إلى المؤمن والكافر والبر والفاجر كانقسام العرب. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقنا العرب، يعني انقسام العرب، انقسام العربي يعني كانقسام الأعراب. نعم، أحسن الله إليك. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال لو أيضا الشيخ استدل بقوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. فحتى القرآن جاء بالتفصيل، منهم من امتدحه ومنهم من ذمه. أحسن الله إليك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن ربكم عز وجل واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى، ألا قد بلغت؟ قالوا: نعم. قال: ليبلغ الشاهد الغائب. إسناده صحيح. وأخبر أن على بني فلان ليسوا بمجرد النسب أولياء له، وهم بطن قريب النسب منه، إنما وليه الله وصالح المؤمنين، أخرجه في الصحيحين. ومثل ذلك كثير في الكتاب والسنة، أن العبرة بالأسماء التي حمدها الله وذمها، كالمؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل. وقال: لو كان الدين بالثريا لذهب به رجل من فارس حتى يتناوله. إذن جاءت النصوص في مدح بعض العاجم، هذا هو قصد الشيخ رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. وروى الترمذي في قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، أنهم من أبناء فارس، إلى غير ذلك من آثار روية في فضل أبناء فارس. ومصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار والموالي، مثل الحسن وابن سيرين وعكرمة ومن بعدهم، فيهم المبرزين. أحسن الله إليك. فيهم من المبرزين في الإيمان والدين والعلم ما لا يحصون كثرة على ما هو معروف، إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا، فكل من كان فيه أكمل كان أفضل. فالفضل بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو عجميا أو أبيض أو أسود أو قرويا أو بدويا. الأسماء المحمودة في كتاب السنة مثل الإسلام، الإيمان، التقوى، البر، يعني هذه الأسماء المحمودة. أحسن الله إليك. وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم مع ما ذكرناه من الفضل فيهم وعدم العبرة بالنسب والمكان مبني على أصل، وهو أن الله سبحانه جعل سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين. الآن رجع الشيخ يقول لك: إذن لماذا استدلت قبل قليل بمشابهة النهي الشريعة عن مشابهة الأعراب؟ إنك تقول بأن فيهم شيئا طيبا وفيهم شيئا رديئا كغيرهم، نعم، لماذا أوردت النصوص التي تنهى عن مشابهة الأعراب؟ فأراد الشيخ الآن أن يجيبك على هذا السؤال. نعم. أحسن الله إليك. مبني على أصل وهو أن الله سبحانه جعل سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا تقتضيه سكن البادية، كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام ما لا يكون في القرى. هذا هو الأصل، وإن جاز تخلف هذا المقتضي لمانع. وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وذلك لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور حتى في النسب. ثم لفظ الأعراب هو في الأصل اسم لبادية العرب، فإن كل أمة لها حاضرة وبادية. ولن كان يقول بأن ما ورد في الشريعة من النهي عن مشابهة الأعراب، مشابهة العاجم وكذا، إنما هو في الشيء المذموم فيه، إنما هو في الشيء المذموم فيه، لم تأتي النصوص بالنهي عن المشابهة مطلقا، وإنما نهت الشريعة عن أشياء مخصوصة هي في القسم الأول، وهو الشيء إيش؟ الشيء المذموم. ليس هذا يعني، هذا قصد الشيخ رحمه الله. أحسن الله إليك. قال: فبادية العرب الأعراب، وقد يقال إن بادية الروم الأرمن أو نحوهم، وبادية الفرس الأكراد أو نحوهم، وبادية الترك التتر. والتحقيق أن هذا والله أعلم هو الأصل، وإن كان قد يقع فيه زيادة ونقصان. هذا معلوم بالحس، يعني في كل أمة فيهم من يسكن البادية وفيهم من يسكن الحاضرة، يعني هذا لا إشكال في هذا. نعم. أحسن الله إليك. أن سكن البوادي لهم حكم الأعراب، سواء دخلوا في لفظ الأعراب أو لم يدخلوا، فهذا الأصل يوجب أن هناك أعراب أوروبيين وهناك، فالأعراب ليس جمع عربي، وإنما الأعراب جمع أعرابي، وهو كل من يسكن البادية، هذا هو الأصل، يعني لا علاقة بين الأعراب وبين العرب. فهو يقول بأن كل أمة فيهم من يسكن البادية، ولكن التسمية تختلف. البدو العرب يسمونه أعرابا، وبدو الترك يسمونه التتر أو التركمان، وهكذا. نعم. أحسن الله إليك. فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس الحاضرة أفضل من جنس البادية، وإن كان بعض أعيان البادية أفضل من أكثر الحاضرة مثلا، ويقتضي أن من فرد به عن جميع جنس الحاضرة، يعني في زمان السلف، ويقتضي أن من فرد به أهل البادية. نعم. أحسن الله إليك. في زمن السلف من الصحابة والتابعين، فهو ناقص عن فضل الحاضرة أو مكروه، فإذا وقع التشبه بهم فيما ليس من فعل الحاضرة المهاجرين، كان ذلك إما مكروها وإما مفضيا إلى مكروه. وهكذا العرب والعجم، فإن الذي عليه أهل السنة أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، عبرانيهم وسريانيهم ورومهم وفرسهم وغيرهم، وأن قريش أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا، وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم لمجرد كون رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، وإنما هذا من الفضل، بل هم في أنفسهم أفضل، وبذلك ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل نفسا ونسبا، وإلا لزم الدور. أكيد قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما شرفوا بنو هاشم ثم قريش وكذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، لزم منه الدور. نحن نقول لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم شرف؟ نعم، لما فيه من الكمالات، ومنها أنه من قريش، أنه من بني هاشم وأنه من قريش. إذا قلنا لا، أن بني هاشم وقريش ما شرفوا إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لزم منه الدور، يعني هم شرفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا شرف. لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد هذا، وإنما فعلا الله جل وعلا فضل بني هاشم وفضل هاشم وفضل قريش، هذا من فضل الله. وهذه يا إخوان، هذا مقتضى الملك، هذا مقتضى الملك، الله جل وعلا هو المالك. نعم، والناس عبيد له. نعم، فهو يفضل ما شاء من خلقه ومن عباده، يفضل من شاء من خلقه ويفضل من شاء من عباده. فضل جنس الرجال على النساء، ليس للنساء أن تعترض، فضل جنس الرجال على جنس النساء، ليس للنساء أن تعترض. يقول هذه حكمة الله وهذه إرادة الله، نحن عبيد لله. وكذلك فضل الله جل وعلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنساب، شرف، فضلهم. ليس لأحد يأتي ويقول لماذا هؤلاء يقال الأشراف وكذا والشريف وهؤلاء أفضل نسبا وكذا، هذا شرف، هذا محض اختيار من الله جل وعلا. فهذا هو يعني من تمام ملكه جل وعلا، من تمام ملكه أن يصطفي. ولهذا حتى الرسل يصطفي من الله، يصطفي حتى في الرسالة، يصطفي من يشاء. فلا أحد يعترض يقول لماذا اختير موسى قبل هارون، ولماذا اختير فلان قبل، ليس لأحد هذا الاعتراض، ليس لأحد هذا الاعتراض. نعم. أحسن الله إليك. قال: وذهب فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العربي على جنس العربي على جنس العجم، وهؤلاء يسمون الشعوبية لانتصار من الشعوب التي هي مغايرة للقبائل، كما قيل القبائل للعربي والشعوب للعجم. وهذا إلى لسائل الآن، هؤلاء الشعوبيون موجودين الآن ويسخرون من قولنا عندما نقول بتفضيل جنس العربي على غيرهم من الأجناس، يسخرون من هذا. نعم. ولكن يعني دعونا منهم، لكن هذا فعلا موجود إلى الآن، الشعوبيون لا زالوا موجودين ويقولون إن هذا كبر وغطرسة، وأين الفخر؟ بماذا العرب بماذا يفخرون الآن؟ نعم. وليسوا أهل صناعات وليسوا أهل قوة، وهذا موجود يعني. والمشكلة حتى الكلام هذا من بني جنسنا، ما هو من بلاد، من بني جنسنا، يعني يعتقد أن هذا من يعني عندما يقول هذا الكلام يعتبر هذا من الإنصاف وأنه شخص منصف، عندما يقول لماذا نفخر بأنفسنا وهؤلاء أفضل منا. وكذلك باللسان العربي، اللسان العربي الآن أهل اللسانيات الآن منقسمون انقساما عجيبا، لا أتكلم عن الأوروبيين وإنما أتكلم عن العرب أنفسهم. هناك من يقول بأن اللغات متساوية ولا يوجد لغة أفضل من لغة، والكتب الآن مؤلفة في هذا. نعم. وهو أن اللغات متساوية ولا تمييز للعربية، وهذا من أبطل الأقوال وأشنعها وأفظعها. من لم يعرف يعني دلالة اللغة العربية ويعرف قوتها ويعرف فضلها، نعم، فكيف يعرف القرآن؟ كيف يعرف هذا القرآن المجيد؟ وكيف تتساوى هذه اللغات مع اللغة العربية التي نزل القرآن على لسانها؟ لا شك أنه شرف عظيم، وما اختار الله جل وعلا ولا اصطفى هذه اللغة بأن ينزل على القرآن بها إلا لشرف، لأنه معجز، لأنه معجز، ومقتضى الإعجاز أن تكون اللغة إيش؟ معجزة نفسها، هذا مقتضى الإعجاز، أن تكون نفس اللغة أيضا معجزة. نعم. أحسن الله عليك. قال: ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب، والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نفاق، ولهذا جاء عن نوع نفاق، لا يصدر إلا عن نوع نفاق، يعني الأصل في أنه لا يصدر إلا عن نوع نفاق. وهذا الكلام والله خطير، يعني هذا الكلام يعني خطير جدا، والعيان لا نتكلم بالعيان، لكن فعلا عندما تسمع مثل هذا الكلام، شخص يجادلك في شرف اللغة العربية، نعم، أو يجادلك في شرف العرب، لا تستطيع أن تجد له مخرجا ولا تستطيع أن تجد له علة لماذا يتكلم بهذا الكلام. كيف يعرف فضل العرب ويعرف فضل العربية ومع ذلك يجادل في هذا، بل ويؤلف في مثل هذا؟ إلا أنه فعلا نوع نفاق، علمه أو لم يعلمه، لكنه من النفاق إيش؟ العملي، من النفاق العملي. نعم. أحسن الله عليك. ولهذا جاء في الحديث: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين، وهو محرم في جميع المسائل، فإن الله أمر بالاعتصام بحبله ونهى عن التفرق والاختلاف. والدليل على فضل جنس العرب ثم قريش ثم بني هاشم ما رواه الترمذي عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني في خير فرق، وخير الفريقين ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة، ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا وحسنة. والكبوة الكناسة، أحسن عليك، والكبوة الكناسة والكبا بالكسر والقصر. ورواه بطريق آخر، ورواه أحمد ولفظه: إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. فيحتمل أن المراد بالخلق الثقلان، أو هم جعلهم فرقتين، يعني هذا الحديث سيشرح الحديث، وجعلهم فرقتين. نعم. أحسن الله عليك. أو هم جميع ما خلق في في الأرض وبنو آدم خيرهم، ولو قيل بعموم الخلق حتى يدخل فيه الملائكة فله وجه صحيح، ويحتمل أنه أراد بالخلق بني آدم. وبكل تقدير فالحديث صريح بتفضيل العرب على غيرهم، ولهذا الحديث شواهد تؤيده وتوضحه، مثل حديث مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. ورواه أحمد والترمذي ولفظه: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، إلى آخره. فيقتضي أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم، وإنهم أفضل من ولد إسحاق، ومعلوم أن ولد إسحاق أفضل العجم لما فيه من أن ولد إسحاق لهم بنو إسرائيل. نعم، أحسن الله إليك، لما فيهم من النبوة والكتاب. فإذا ثبت فضلهم على ولد إسحاق لزم فضلهم على من سواهم. ثم إن الله تعالى خص العرب من طريق الأولى نعم، أحسن الله إليك. ثم إن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها عن غيرهم، فخص قريش بما جعل فيهم من خلافة النبوة وغير ذلك، ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قسط من الفيء إلى غير ذلك، فأعطى كل درجة بحسبها، والله عليم حليم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله أعلم حيث يجعل رسالاته. وقال صلى الله عليه وسلم: حب أبي بكر. هذه قراءة حيث يجعل رسالاته، رسالته. نعم، أحسن الله إليك. وقال صلى الله عليه وسلم: حب أبي بكر وعمر من الإيمان وبغضهما من الكفر، وحب العرب من الإيمان وبغضهم من الكفر. وفي حديث سلمان ما يقوي هذا الحديث: ولما وضع عمر الديوان كتب الناس على قدر أنسابهم. هو ديوان العطاء، الديوان اللي احنا نسميه الآن المكافآت والأجور، واللي أول من فعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الدولة. نعم، أحسن الله إليك. فبدأ بأقربهم فأقربهم إلى رسول الله، فلما انقضت العرب ذكر أقربهم نسبا. نعم، أحسن الله إليك. فلما انقضت العرب ذكر العجم. هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء بعدهم، إلى أن تغير الأمر بعد بني أمية ودولة بني العباس، كلهم على هذا. أحسن الله إليك. وسبب هذا الفضل ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم، وذلك لأن الفضل إما بالعلم النافع وإما بالعمل الصالح، والعلم مبدأه العقل. يعني لماذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضل هؤلاء وقدمهم العرب قبل العجم؟ إلا لشرف وضعه الله جل وعلا فيهم ما داموا قد آمنوا وأسلموا. أحسن الله إليك. قال: والعلم مبدأ العقل، وهو قوة الفهم، وتمامه قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة، والعرب أفهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة. وأما العمل كذلك لسانهم وأتم الألسنة وأبلغها وأحسنها، هذا كذلك. شيخ انتهى الوقت. والشاهد والواقع يعني الواقع يشهد لهذا. الواقع يا أخوان يشهد لهذا. كثير من الأبحاث ومن يعني المساجلات والدروس والنظريات، نعم، تجد أن العرب أعمق فهم من غيرهم من الأمم، وهذا شيء ملاحظ ومشاهد ويقر به الكثير، سواء في الطب أو سواء في الهندسة أو في غيرها. لكن المصيبة ما هي؟ المصيبة أن هؤلاء غير العرب أنهم يعملون ويبحثون ويجتهدون، ويعني هذه الحياة الدنيا عبدوها. فتجد الإنسان منهم الباحث عنده استعداد أنه يجلس 20 سنة من أجل أن يجرب نظرية مرة ومرتين وأربع وعشرين ومئة حتى يتأكد من هذه النظرية ونحوها. أما العرب لا تجد عندهم هذا في زماننا هذا. كثير من العرب لا تجد فيهم مثل هذا. ولو كان العرب بمثل حرص هؤلاء، كثير من العرب لو وجد مثل حرص هؤلاء لبلغنا مبلغا عظيما، لكن نشكو إلى الله قلة الحيلة وعجز المستطيع. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.